كم ضاع ليل مضى كم ضاع ليل مضى في غير طاعته نقضي الليالي نياما مثل موتانا هاجر إلى الله هاجر إلى الله هاجر إلى الله هاجر إلى الله من لهو وفانية وصعد إلى ملكوت الله نشوانا كم ضاع ليل مضى كم ضاع ليل مضى كم ضاع ليل مضى في غير طاعته نقضي الليالي نياما مثل موتانا هاجر إلى الله وفانية وصعد إلى ملكوت الله نشوانا هاجر من الآن واسجد باكيا نديما هاجر من الآن واسجد باكيا نديما واملأ فؤادك إخلاصا وإحسانا هاجر تكن سيدا للناس كلهم إن المهاجر للرحمن أتقانا واجعل فؤادك موصولا بسيده واجعل فؤادك